الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن لزوم المعتدة بيت الزوجية. لزوم المعتدة بيت الزوجية، احنا مر بنا من قبل أن العدة هي تلك الفترة التي تنتظرها المرأة المطلقة أو المرأة المتوفى عنها زوجها، حدد لها الشرع مدة يجب عليها أن تنتظرها قبل أن يسمح لها بالزواج بشخص آخر غير طليقها أو بعد زوجها المتوفى. وهذه العدة لها أحكام، فهنا من أحكامها أن المعتدة تلزم بيت الزوجية في أثناء مدة العدة. قال: يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها عنه. طبعا كل هذا سيأتي توضيحه إن شاء الله، مسألة الخروج، يعني المقصود أنها لا تنتقل للإقامة الدائمة في بيت آخر غير بيت الزوجية، ولكن الخروج مثلا للحوائج وكذا في النهار، أو سيأتي توضيح حكم هذا إن شاء الله بعد قليل. قال: ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها عنه، ولو وقع الطلاق أو حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها. يقول أن الرجل إذا طلق زوجته ليس له أن يطردها من بيت الزوجية ويخرجها من هذا البيت، وهي ليس لها أن تغاضب زوجها وتترك البيت بيت الزوجية وتغادره إلى بيت آخر، بل إذا طلقت وهي مقيمة في بيت آخر غير بيت الزوجية يجب عليها فور علمها بالطلاق أن تعود إلى بيت الزوجية لتقيم فيه مدة العدة. قال: يقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تفسير هذه الآيات الكريمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قالوا هنا إيه؟ الله تعالى يخاطب الأمة في شخص نبيها عليه الصلاة والسلام، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قالوا يعني طلقوهن في معنى لعدتهن أي مستقبلات عدتهن، يعني في طهر لم يحصل فيه الجماع. هذا تفسير فطلقوهن لعدتهن، ورد في تفسيرها يعني طلقوهن في فترة طهر اللي بين حيضتين، وبشرط أن هذه الفترة لا يكون حصل فيها جماع بين الزوجين، بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته وهي حائض وجب عليه أن ينتظر حتى تطهر من الحيض ثم يطلقها. إذا أراد أن يطلقها في طهر كان حصل بينهما فيه معاشرة يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض، ثم إذا طهرت من هذا الحيض قبل أن يعاشرها يطلقها. فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن، بحيث أن هي أول ما تطلق تبدأ احتساب العدة من وقت تطليقها. وأحصل عدة يعني احسبوا العدة ثلاث حيضات، كما مر بنا المرأة التي تحيض فعدتها ثلاث حيضات كما مر بنا من قبل. ايوه، انه واحد يطلق زوجته وهي للتو انجبت، يطلقها اثناء النفاس يعني اثناء النفاس. من ناحيه يعني حل ذلك وحرمته يعني، ولا من ناحيه يعني كيفيه؟ نعم. يعني ان شاء الله هذا ما نعم ان شاء الله هذا ان شاء الله ممكن في اخر الدرس ان شاء الله نرجع هذا باذن الله. طيب نرجع مره اخرى فيقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. عندنا في الحاشيه قال ابن عباس رضي الله عنهما الفاحشه المبينه اللي هي ايه ان تبدو على اهل زوجها فاذا بدت على الاهل حل ايه اخراجها, يعني ان هي تؤذي اهل زوجها ويتضررون من اقامتها معهم يعني. طيب قالوا عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, ممكن في النسخة ناقص سعيد, أخت أبي سعيد الخدري, أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا. أبقوا يعني هرب, لأن الصحابية الكريمة الفريعة بنت مالك اللي هي أخت أبي سعيد الخدري زوجها خرج في طلب أعبد له حتى يعني أبقوا يعني هربوا منه, كان له عبيد والعبيد هربوا منه فخرج يطلبهم. تقول حتى إذا كانوا بطرفة القدوم, وهذا موضع قال على بعد 6 أميال من المدينة, لحقهم فقتلوه, يعني زوجها له عبيد والعبيد هؤلاء أبقوا هربوا وخرجوا لاحقهم في موضع على بعد 6 أميال من المدينة فلحقهم وأدركهم في هذا الموضع فقتلوه, فهي الآن متوفى عنها إيه زوجها. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم, يعني في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أنها تغادر بيت الزوجية, لأن بيت الزوجية لم يكن مملوكا, ما ترك لها مسكنا يملكه ولا ترك لها نفقة, فتريد أنها ترجع وتقضي مدة العدة في بيت أهلها, عدة هنا عدة وفاة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له, فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي, فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني بعد ما رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر رجع ناداها مرة أخرى وطلب منها أن تعيد عليه قصة السؤال, فذكرتها مرة أخرى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله, حتى تنقضي العدة. قال حتى لو كان البيت الذي كنت تقيمين فيه مع زوجك وقت وفاته, حتى لو لم يكن هذا البيت مملوكا له, وحتى لو لم يترك لك نفقة, عليك أن تقيمي في هذا البيت حتى تنقضي العدة. يعني تدبر أمر النفقة, يعني قد تكون مثلا مقيمة في أحيانا تكون المرأة مقيمة في بيت أهله أو تكون مقيمة في بيت مستأجر أو كذا, إذا استطاعت أن هي تدبر يعني أمر الأجرة أو أنها كانت مقيمة في بيت أهله وسمحوا لها بالإقامة في بيتهم أو كذا, فيجب عليها أنها تقيم في البيت الذي كانت تعيش فيه مع زوجها وقت الوفاء إلى أن تنقضي العدة. يعني يفهم من الأمر شيخ أن العدة هنا أصبحت من الإذ حتى ولو كانت الدين, كان هي كانت شكك الفاق يعني شكك الخليفة, يعني أصبحت نعم. العدة هون دين على الدين هو يعني طبعا المرأة إذا توفي زوجها لها نصيبها في الميراث فقط, يعني ليس لها يعني كدين على الميت إلا إذا كان المتوفى مثلا لم يسدد لها المهر أو كذا, فهذا يعتبر من الديون سداد المهر أو كذا, لكن تنفق يعني من نصيبها في الميراث إذا كان عندها نصيبها من ميراث زوجها، إن كان ترك لها ميراثا، فإن لم يترك ف يعني تدبر أمرها يعني من قرابتها وقرابة زوجها وكذا، يساعدونها في تدبير أمرها في ذلك الوقت يعني. قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. قال: وكان عمر رضي الله عنه يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج. كان عمر رضي الله عنه مرات يتوفى رجل وزوجته تكون يعني شرعت في الخروج للحج وهي في البيداء الآن في الصحراء، فيردها من الطريق حتى ترجع وتقيم في البيت الذي توفي زوجها وهي مقيمة فيه. قد تكون خرجت للحج مع أخيها ولا مع أبيها ولا مع رفقة أخرى، وتوفي زوجها بعد أن شرعت في الخروج للحج، فكان يردها من البيداء حتى تقضي العدة. قال: ويستثنى من ذلك المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها فإنها ترتحل مع أهلها إذا كان أهلها من أهل الارتحال. قال الفقهاء يعني استثنوا من هذا الحكم المرأة البدوية يعني من البدو الرحل، يعني إذا كانت من أهل البادية الذين يرتحلون وليس لهم محل إقامة ثابت يقيمون فيه، إذا كان أهلها يرتحلون يتتبعون الماء يعني الموضع الذي فيه ماء وكلأ فيمكثون فيه، ثم إذا جف الماء أو نفد الكلأ أو كذا ارتحلوا إلى مكان آخر، فهنا يعني هذه مرخص لها أنها ترتحل مع أهلها إذا كان أهلها من أهل الارتحال وتسير معهم يعني. قال: وخالف في ذلك عائشة وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وعطاء، وروي عن علي وجابر. فقد كانت عائشة رضي الله عنها تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة. قل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى جواز إيه يعني خروج المتوفى عنها زوجها في أثناء العدة، وأنها خرجت بأختها للعمرة في أثناء عدتها من وفاة زوجها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما قال الله عز وجل: تعتد أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل تعتد في بيتها، فتعتد حيث شاءت. فده كان ابن عباس، رأي ابن عباس رضي الله عنهما مثل رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومثل من وافقهم يعني ممن ذكروا من علماء السلف. فكان يقول يعني الله تعالى أمرها أن تعتد، وليس معنى العدة أنها تقيم في بيت الزوجية، وإنما تأخذ بأحكام العدة الأخرى. يطلع العدة، عدة المتوفى عنها زوجها لها أحكام أخرى، لأحكام الإحداد، مثل أنها تمتنع من يعني اللباس الذي فيه زينة، يعني تمتنع من الثياب التي يتجمل بلبسها، تلبس يعني ثيابا عادية ليس فيها تجمل يعني في لباسها، وتمتنع كذلك من الزينة في بدنها بخضاب أو كحل أو غير ذلك من أنواع الزينة في البدن، وتمتنع من لبس الحلي، وتمتنع من التطيب، وتمتنع من التطيب إلا أنه رخص لها يعني في يعني وقت اغتسالها من المحيض أو كذا أنها تستعمل شيء يعني في موضع يعني الحيض لتنظيفها أو تطيب رائحتها أو شيء، لكن لا تتطيب في هذه المدة يعني. فهذه أربعة أحكام يعني من ناحية الثياب، أنها تلبس ثيابا عادية، لا يشترط أنها تكون سوداء أو من لون معين، يعني من أي لون كان، لكن ليست ثيابا فيها زينة أو كذا مما يتجمل بلبسها. وكذلك من جهة الاختضاب والاكتحال، اللي هي التزين في البدن يعني بأنواع الخضاب والكحل ونحوه، وطلاء يشمل طلاء الأظافر كذا إلى آخره، يعني أنواع الزينة في البدن. وكذلك تمتنع من لبس الحلي ومن التطيب، من لبس الحلي ومن التطيب. هذه أربعة أحكام. الحكم الخامس اللي هو المكث في بيت الزوجية، كما سيأتي يعني أن أكثر الفقهاء يقولون أنها تقيم في البيت ليلا ويسمح لها بالخروج نهارا لحوائجها، حتى لو خرجت في بعض الليل أيضا بعض الفقهاء يقول يعني تقضي نصف الليل يعني على الأقل في بيت الزوجية، بحيث أنها تبيت يعني في البيت ومسموح لها أنها تخرج أثناء النهار لحوائجها وكذا. فقال ابن عباس رضي الله عنه، وطبعا بالإضافة إلى أنه طبعا المعتدة لا يجوز لها أن تتزوج يعني لآخر أثناء مدة العدة كما مر بنا، لأن تخطب صراحة بقول صريح، ولا أن يعقد عليها زواج ولا كذا، هذا من الأمور المحرمة. لكن مر بنا من قبل أيضا أنه يجوز التعريض للمعتدة من وفاة الزوج، وللمعتدة من طلاق دائم تكون طلقة ثالثة، يعني يجوز التعريض لها بالخطبة، يعني لقوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني أن يضمر شخص في نفسه أنه إذا انقضت عدة فلانة أنه سيتقدم للزواج بها. فالله تعالى قال لا جناح فيها، يعني لا إثم. التعريض قالوا التعريض اللي هو يعني مثل أن يمدح نفسه أمامها، أو أن يمدحها، أو يهدي إليها هدية، أو يذكر أمامها أنه يعني راغب في الزواج، أو يبحث عن زوجة، أو يريد أن ييسر الله له امرأة صالحة أو كذا، كأنه فيه تلميح، لأنه يعني يفهم منه أنه احتمال أنه يتقدم للزواج بها، فإما يمدحها يقول يعني أنت نعمة المرأة، ويعني يعني كلام يعني يفهم منه أنها يعني ممن يعني يسر مثلا الناس بمناسبتهم وكذا، أو يمدح نفسه أنه مثلا كما ورد يعني عن بعض السلف، يعني أنه قال يعني أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث علمت وأنا كذا، يعني ذكر نسبه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه في قومه وكذا، فيذكر نفسه بخير أمامها يعني، أو يهدي إليها هدية أو كذا، أو يقول إني يعني أبحث عن زوجة صالحة ولعل الله ييسر، فهذا التعريض يعني. فيجوز التعريض، لكن لا يقول لها صراحة إنه يريد أن يخطبها للزواج وكذا أثناء العلم. نعم. من ناحية الكلام عن مسألة التعريض بالخطبة ولا مسألة، لا هي العدة، طبعا العدة تكون من الطلاق الرجعي والطلاق البائن ومن الوفاة، يعني العدة تشمل كل الأنواع، يعني التي في الطلاق الرجعي لها عدة، والطلاق البائن لها عدة أيضا، والمتوفى عنها زوجها لها عدة. لكن طبعا المنع من الزينة والحلي والطيب وكذا، هذا فقط في الوفاة، هذا فقط في عدة الوفاة، هذا يسمى الإحداد، هذا الإحداد وهو من أحكام المعتدة من الوفاة خاصة. لكن المطلقة ثلاثا والمطلقة الرجعية لا تمنع من الزينة ولا من الحلي ولا من الطيب ولا كذا، هذا فقط في، لكن العدة كما ذكرنا يعني هي الفترة التي تنتظرها المرأة وتتربصها بحيث لا يحل لها الزواج بآخر حتى تنقضي هذه العدة. واضح؟ تجلس في بيت الزوجية مع زوجها؟ من ناحية الجلوس في البيت هيجي الكلام على خصوص مسألة، يعني هذا الفصل بيتكلم عن خصوص مسألة المكس في البيت في أثناء العدة، فهيتكلم عن المكس في البيت في عدة الطلاق الرجعي، والمكس في البيت في عدة الطلاق البائن، والمكس في البيت في عدة المتوفى عنها زوجها، ثلاث أقسام. فهو الآن بيتكلم عن المكس في البيت في عدة المتوفى عنها زوجها يعني هنا. فقال إن يعني كان رأي بعض الصحابة يعني أذنوا لها في الخروج، منهم ابن عباس رضي الله عنه. قال: وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أيضا قال: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله وسكتت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاء. فده كان رأي ابن عباس رضي الله عنه، يقول في عدة الوفاء تعتد حيث شاءت، يعني ليست، وكان يرى أن يعني أنه قد نسخت أو نسخ حكم اعتداد المرأة عند أهل زوجها، يعني في البيت الذي كانت تقيم فيه مع زوجها. غالبا كان الرجل يتزوج عند أهله فتقيم زوجته معه في بيت أهله، فقلنا هذا الحكم يعني نسخ وصار مأذونا للمرأة أنها تعتد حيث شاءت عند وفاة زوجها. طيب، قال: اختلاف الفقهاء في خروج المرأة في العدة. قال: وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة، فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا أو ولا نهارا، وأما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارا وبعض الليل، ولكن لا تبيت إلا في منزلها. هذا مذهب الحنفية. الحنفية قالوا المطلقة الرجعية هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، طبعا هذه رجعية بمعنى أن الزوج يحل له أن يراجعها أثناء العدة، وهذه من حكم إقامتها في بيت زوجها في حالة الطلاق الرجعي، أنه وأنها تتزين له وكذا أثناء هذه المدة، لعله يكون هذا سببا في حصول الرجعة بينهما، أن يقول لها راجعتك، أو يحصل بينهما معاشرة بنية الرجعة وكذا. فلذلك يعني ينبغي أنها تكون قريبة منه وأنها تتزين وأنه كذا، لعل هذا يكون سببا في حصول الرجعة. فالمطلقة الرجعية لا يجوز لها الخروج ليلا ولا نهارا، وكذلك المطلقة البائن، حتى أن البائن رغم أنه لا يستطيع أن يراجعها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن مع ذلك أيضا قال الحنفية لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا. وأما المتوفى عنها زوجها قالوا هذه مسموح لها بالخروج في النهار، حتى لو خرجت النهار كله خارج البيت لا يضر، وبعض الليل أيضا يعني مسموح لها بالخروج نهارا، وأيضا لها أن تخرج بعض الليل بحيث تقيم يعني معظم الليل تكون في بيتها، يعني تقضي فيه معظم الليل، يعني النصف أو أكثر تكون تقضيه في البيت، لا تبيت إلا في منزلها. قالوا: والفرق بينهما أن المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقة لها. قل المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة، وإنما هي تنفق على نفسها من مالها الخاص أو من نصيبها في الميراث إذا ورثت منه، أو لم يكن لها نصيب من مالها الخاص، لا لها نصيب في يعني لم يترك لها ميراثا ولا لها مال خاص، أصبحت فقيرة مثل الفقراء، يعني لها حق على المسلمين وأولى الناس بالإنفاق عليها يعني قرابتها وكذا، ثم غيرهم من المسلمين ينفقون عليها. فيقول المتوفى عنها زوجها يعني ليس لها نفقة، فلا بد أن تخرج بالنهار لإصلاح حالها، فمسموح لها أن تخرج بالنهار لتعمل يعني وتكتسب يعني ما تنفق منه على نفسها. قالوا وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة. عليها ما هي تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى، يعني الذي يقال هو منزلها، يعني الذي إذا قيل منزل فلانة اللي كانت تسكنه وقت وفاة زوجها. وقالوا فإن كان نصيبها في دار الميت لا يكفيها، أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت، لأن هذا عذر. طب الآن ممكن هو نفس المنزل اللي هي كانت تقيم فيه مع زوجها، هذا كان مملوكا لزوجها، وزوجها له ورثة آخرون، قد يكون من ورثته أبواه، وقد يكون له ورثة آخرون. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يعني قد يطالبون بنصيبهم من المسكن، فإما أنهم يقتسمون المسكن أو يطالبون ببيعه وكذا، فقد يبقى لها يعني ما لا يتسع لإقامتها وتتضرر، يعني إذا أخذوا حصتهم فيه أو أنهم أخرجوها من نصيبهم. قالوا انتقلت لأن هذا عذر، والسكون في بيتها عبادة، والعبادة تسقط بالعذر. العبادة تسقط بالعذر، كمان عجز عن الوضوء، يتيمم، عجز عن القيام في الصلاة، يصلي قاعدا وهكذا. وعندهم إن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه. كراء اللي هو الأجرة يعني. فلو تركها زوجها في منزل مستأجر، فقالوا إن كانت الأجرة يعني كبيرة وعليها حرج في إخراجها، وتريد أن تنتقل إلى منزل آخر أصغر بعد وفاة زوجها وتكون أجرته أقل وكذا، فلها ذلك. قال وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليها، أن أجرة هذا عند الحنفية معناها أن أجرة المسكن عليها يعني، وإنما تسقط السكنى عنها لعجزها عن أجرته. ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها، يعني إذا قص المنزل الزوجية على الورثة، وبالتالي كانت تقيم في المنزل كاملا، لما قسم على الورثة يخرج لها نصيبها، إذا كان نصيبها يكفيها تقيم فيه، وإذا كان لا يكفيها للإقامة فيكون عذرا لها أن تفارقه يعني. وهذا لأنه سكنى عندهم للمتوفى. قال وهذا، حد عنده نسخة أخرى؟ لأنه سكنى عندهم للمتوفى عنها زوجها. عندكم لا سكنى لا. لأنه لا سكنى عندهم هكذا. صحيح، في بعض النسخ نقص لا يعني. قال وهذا لأنه لا سكنى عندهم للمتوفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا، الحائل اللي هي غير الحامل يعني، وعلى النسخ. وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا ونهارا، فإن بدله لها الورثة، وإلا هنا بدله ولا بذله؟ كله بدل، مفيش حد عنده، وإلا في حد عنده بالذال ولا كله بدل؟ كله بدل، نعم. وإلا كانت الأجرة عليها، ولعل يعني لعلها تكون إيه بذله لها الورثة، يعني إما أن يعطيها الورثة يعني يسمحون لها بالسكنة فيه بلا أجرة يعني، وإلا كانت الأجرة عليها يعني، تكون أوضح لو هي بالفعل يعني. ومذهب الحنابلة جواز الخروج نهارا. خلاص انتهى من مذاهب الحنفية، الآن ينتقل إلى مذهب الحنابلة. جواز الخروج نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. قال الحنابلة قالوا المطلقة والمتوفى عنها زوجها كلتاهما إيه يجوز لها الخروج نهارا. قال ابن قدامة رحمه الله وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. قال جابر رضي الله عنه: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجز نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اخرجي فجزي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا. رواه النسائي وأبو داود. تجز يعني تقطع النخل، يعني تجتني يعني تمره وثماره وكذا. فهنا هذه كانت مطلقة ثلاثا، وكانت تخرج بالنهار للعمل يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها في ذلك. في تحت في الحاشية على موضوع أن مذهب الحنفية أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها، في تعليق في الحاشية ممكن نقرأه إن شاء الله. احنا قلنا الحنفية قالوا أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها حاملا كانت أو حائلا، يعني سواء المتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل ليس لها سكنى، يعني لا تستحق يعني أجرة السكن كشيء نصيب مستقل زيادة عن الميراث، هي لا نصيبها في الميراث وليس لها يعني حق في السكن. قال: وعند الحنابلة لا سكنى لها إذا كانت حائلا. في الحاشية يقول الحنابلة قالوا المتوفى عنها زوجها ليس لها سكنى إذا كانت حائلا، يعني لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا ففيه روايتان يعني عن الإمام أحمد رحمه الله في الحامل، على أساس أن الطفل هذا له حق، يعني الطفل والجنين الذي في بطنها له حق، فهل يسمح لها أثناء كونها حاملا هل يكون لها حق السكنى كنصيب في المال زيادة على نصيبها في الميراث أم لا؟ قال: وللشافعي قولان وعند مالك أن لها السكنى. الشافعي له قولان، والإمام مالك قال المتوفى عنها زوجها لها السكنى. طيب نرجع مرة أخرى في قصة الصحابية الكريمة اللي هي طلقت طلاقا بائنا وخرجت تجز النخل وأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام فيها. قال: وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساء رسول الله، أو فجاء نساء رسول الله، فجاء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم نسخة؟ نساؤهن، نساؤهم، نعم هكذا، نعم هذه أحسن. فجاء نساؤهم، اللهم نساء الشهداء يعني زوجات الشهداء. استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم، يعني نساء هؤلاء الشهداء، جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا. تعرفون غزوة أحد استشهد فيها 70 شهيدا من المسلمين، من الصحابة رضي الله عنهم، شهداء أحد كانوا 70 شهيدا رضي الله عنهم. فزوجات هؤلاء الشهداء قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام: نستوحش بالليل، المكان يعني موحش ليس فيه أنيس وكذا، نقلق يعني من المبيت وحدنا فيه، أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا. فقال: تحدثنا عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأب كل واحدة إلى بيتها. فقال: تحدثنا عند إحداكن، يعني قال: لا مانع من قضاء بعض الليل في بيت صديق، تقضي بعض الليل في بيت صديقتها، تتحدث معها جزءا من الليل وكذا، حتى إذا يعني غلبها النوم أو النعاس تنتقل إلى بيتها لتبيت فيه. فكأنه أذن لها في قضاء بعض الليل وليس المبيت كاملا خارج البيت. وهذه متوفى عنها زوجها وهي في عدة وفاة، فمعناها جواز قضاء بعض الليل خارج البيت يعني. وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار، فإن فيه قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. فإن الحنبلة يعني ينقل عن الإمام قدامة رحمه الله ومن وافقه يعني أن الخروج في الليل لا يكون إلا للضرورة، لأن الليل مظنة الفساد، ولأنه عادة يعني قضاء الحوائج والمعاش وكذا هذا يكون بالنهار، فالأصل أنها تخرج بالنهار، وأما الليل فلا تخرج إلا للضرورة يعني. وإن كان الحديث فيه يعني أن هذه الحالة ألحقت بالضرورة أنها إذا كانت تستوحش وكذا لها أن تقضي بعض الليل يعني في الليل. قال: حداد المعتدة. قال: يجب على المرأة أن تحد على زوجها المتوفى مدة العدة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. يجب على المرأة أن تحد على زوجها المتوفى مدة العدة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. والإحداد كما مر بنا اللي هو إيه؟ ترك الزينة في الثياب وفي البدن والحلي والطيب، فهذا هو الإيه؟ الإحداد يعني. قال: هذا الأمر متفق عليه بين الفقهاء. واختلفوا في المطلقة طلاقا بائنا، المطلقة آخر ثلاث تطليقات. فقال الأحناف: يجب عليها الإحداد، وذهب غيرهم إلى أنه لا حداد عليها، وتقدم في المجلد الأول حقيقة الحداد. دي الحداد اللي هو ترك الزينة في الثياب والحلي والتطيب والخضاب. فالحنفية قالوا المطلقة طلاقا بائنا عليها الإحداد أيضا. قالوا: لأن التجمل إنما يكون من أجل إيه؟ أن يكون ذلك سبيلا أو وسيلة لحصول الرجعة، لترغيب يعني زوجها في حصول الرجعة، ولعله أن يكون سببا هذا التزين والتجمل وكذا، لعله يكون سببا في حصول معاشرة بينهما تقع بها الرجعة أو كذا يعني. فأما المطلقة ثلاثا فالحنفية من جهة التعليل يعني قالوا: لماذا تتزين وكذا، وهي لا يحل لزوجها أن يرجع إليها في هذه الحالة إلا إذا تزوجت رجلا غيره وطلقها فتحد في هذه الحالة. وأما جمهور الفقهاء فقالوا: لا دليل على أن المطلقة بائنا أنها تحد يعني، وإنما الإحداد ورد في حق المتوفى عنها زوجها فقط. فالمطلقة طلاقا بائنا يحل لها أن تتزين وتتطيب وتفعل ما تشاء. قال: نفقة المعتدة. نفقة المعتدة، المرأة أثناء العدة يعني هل يجب على زوجها أن ينفق عليها من مال زوجها؟ قال: اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقا رجعيا تستحق النفقة والسكن. مطلقة طلاقا رجعيا، قال اتفق الفقهاء أنها تستحق النفقة وتستحق السكنة، يعني يجب على زوجها أن يسكنها في بيته، ويجب عليه أن ينفق عليها أثناء مدة العدة. هذا في المطلقة الرجعية. قال: واختلفوا في المبتوتة، اللي هي المطلقة ثلاثة. فقال أبو حنيفة: لها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعية، لأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية، فهي محتبسة لحقه عليها، فتجب لها النفقة، وتعتبر هذه النفقة دينا صحيحا من وقت الطلاق. ولا يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لها النفقة، ودائما الفقهاء إما أن يكون لهم دليل وإما أن يكون لهم تعليل، يعني إما يكون لهم دليل آية أو حديث أو يكون لهم تعليل يعني من القياس يعني وذكر العلة لهذا الحكم. فالإمام أبو حنيفة يقول المطلقة طلاقا بائنا لها النفقة ولها السكنة، تعليله لهذا الحكم قال: لأنها مكلفة بقضاء العدة في بيت الزوجين. فقال طالما هي مكلفة أنها تقيم في بيت الزوج، فبالتالي يجب عليها أن إيه؟ أن يسكنها، ويجب عليها أن ينفق عليها. قال: لو لم يكن لها سكنة ولا نفقة لسمح لها الشرع أنها تنتقل إلى أي مكان تقيم فيه، يعني طالما أنها ستسكن من مالها الخاص وتدفع أجرة سكنها وتنفق على نفسها فلن تكون ملزمة بالإقامة في بيته، فطالما الشرع ألزمها بالإقامة في بيت زوجها فيجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها يعني. وتعتبر دينا صحيحا بمعنى أنه إذا لم ينفق عليها وأنفقت من مالها الخاص تكون دينا عليه، يحق لها أن تطالبه بقضاء هذا الدين وتشكوه إلى القاضي إذا شاء، ولا تتوقف على التراضي ولا قضاء القاضي. يعني هذه النفقة ليست متوقفة على أن يكون زوجها راضيا ولا متوقفة على أن يقضي لها القاضي بها، بل هي حق شرعي لها أنها تنفق من مال زوجها أثناء مدة العدة، حتى لو ما قضى لها القاضي فهو حق لها ولها أن تطالب به يعني فيما بعد، تقول أنا أنفقت كذا وتطالب. قال ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء، أن هذا الدين يظل في ذمة الرجل إلى أن يؤديه إليها أو تبرئه منه. الإبراء اللي هي إسقاط الدين، أن هي تتنازل له عن حقها فيه، فطالما لم تتنازل عن حقها فيظل دينا في ذمته، يعني حتى لو المرأة طلقت الطلقة الثالثة وأنفقت من مالها الخاص ودفعت أجرة المسكن من مالها الخاص أثناء مدة العدة فتحسب ما أنفقته، مثلا طلع لها مثلا 5000 دولار 10000 دولار، المبلغ اللي أنفقته خلال مدة العدة هذه الأشهر الثلاثة ولا كذا، فتحسب هذا المبلغ ويصبح دينا على زوجها إلى أن يموت وهو دين في ذمته، إما أن يؤديه إليها وإما أن تبرئه منه تتنازل له عنه. تفضل. هذا طبعا كله مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لسه بقية المذاهب يعني. نعم، يعني أخونا يسأل هل يجوز للرجل نفسه أنه يغادر بيت الزوجية هو نفسه ينتقل إلى مكان آخر؟ نعم يجوز له هذا، يعني ممكن الرجل إذا كان خاصة إذا كان مطلقة طلاقا بائنا، يعني إذا رغب الرجل أن يترك هذا البيت وينتقل إلى مكان آخر، أو إذا كانت طلقة بائنة مثلا وله زوجة أخرى ويريد أن يتزوج بأخرى فله أن يترك البيت يعني. لكن الفقهاء طبعا لهم مذاهب في هل عليه النفقة والسكنة أو كذا، فاللي يقول عليه النفقة والسكنة كالحنفية يقول يجب أن هو إذا كان البيت مملوكا له تقيم فيه مجانا مدة العدة، إذا كان بيت مستأجر يجب عليه أن هو يدفع أجرة السكن خلال مدة العدة ويعطيها مصروفا أيضا تنفق منه خلال هذه المدة. نعم، من ناحية نهي المرأة عن الخروج من البيت هذا أن المرأة ليس لها أن تخرج من البيت، أما الرجل فلم ينهى عن الخروج يعني. صحيح. طيب، هذا اللي فات كان مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الآن مذهب الإمام أحمد رحمه الله قال وقال أحمد لا نفقة لها ولا سكن. الإمام أحمد قال المبتوتة اللي هي المطلقة ثلاث تطليقات، الكلام هنا عن المطلقة ثلاث. أيوة. نعم، يعني بعد الطلقة الثالثة لا يحل بينهما الجماع أو الوطء أو كذا، لكن ممكن هي تقيم في البيت لكن في مثلا تبيت في حجرة مستقلة أو تبيت كذا. قال الإمام أحمد لا نفقة لها ولا سكنة. الإمام أحمد يقول مطلقة المبتوتة اللي هي مطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا لها سكنة. الإمام أحمد عنده دليل وليس تعليل، الإمام حنيف كان عنده تعليل، الإمام أحمد له دليل يعني على هذا الحديث. يعني قال لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها البت فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: لا نفقة لها ولا سكنى، لحديث إيه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها البتة، كانت طلقت 3 تطليقات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة. وفي بعض روايات الحديث: ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ إيه بهذا الحديث. وفي الحقيقة هذا الحديث، حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، لما بلغ الحديث عمر، السبب يعني لماذا اختلف الفقهاء رغم وجود هذا الحديث، أن عمر رضي الله عنه يعني لما حدثت إيه فاطمة بنت قيس في أيام خلافة عمر أنها لما طلقت النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ليس لك نفقة ولا سكنة، وأنها طلقت البت، فقال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت. قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت. وكان يقول يعني إيه يعني إنها لها السكنة. فطبعا قول عمر رضي الله عنه هنا لما قال يعني لا ندع كتاب ربنا، هو قال المقصود هنا اللي هو الآية الكريمة: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالآية الكريمة يعني في إيجاب السكنة على الرجل، ولكن الآية يعني ليست صريحة في أن هذا في المطلقة الرجعية أو المطلقة البائن. فكأن عمر رضي الله عنه فهم من الآية العموم، وفهم من الحديث الآن أنه معارض يعني لهذه الآية، فظن أن فاطمة أخطأت. وقالوا أيضا أن عمر رضي الله عنه لما قال يعني لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، قالوا لعله لما قال وسنة نبينا، قالوا لعله يعني حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تخالف يعني ما ذكرته فاطمة، فتعارضت عنده السنتان يعني، وغلب على ظنها أنها وهمت أو أخطأت، فلأجل ذلك رد هذا الحديث لظنه أنها وهمت فيه أو أخطأت أو كذا. فلأجل هذا اختلف الفقهاء. الإمام أحمد رحمه الله قال يعني كل يؤخذ من قوله ويترك، يعني إلا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث فاطمة هنا يخصص الآية الكريمة يعني، ويجعل الآية الكريمة يعني أسكنوهن من حيث سكنتم، أن هذا لا يشمل، أن الآية هنا لا تشمل المطلقة المبتوتة اللي هي المطلقة 3 تطليقات، لا تشملها الآية، لأن الحديث هنا خاص ورد في شأن امرأة طلقت 3، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لك نفقة ولا سكنة. قال: وقال الشافعي ومالك: لها السكنى بكل حال، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملة. الإمامان الشافعي ومالك رحمهما الله قال لها السكنى بكل حال، يعني أخذ أيضا بالآية الكريمة: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، ولها النفقة إذا كانت حاملة، برضو لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم. فهنا يعني أيضا جعلوا هذا يعني فيه تضعيف يعني لحديث فاطمة يعني بنت قيس رضي الله عنها، أو يعني تعليل للحديث أنه فيه وهم أو فيه خطأ أو فيه كذا. قال: لأن عائشة وابن المسيب أنكر على فاطمة بنت قيس حديثها، لأن عائشة المؤمنين أيضا رضي الله عنها أنكرت على عائشة على فاطمة بنت قيس حديثها، وكذلك سعيد بن المسيب أيضا، وكذلك ما مر يعني من قول عمر أيضا رضي الله عنه. قال مالك: سمعت ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله يقول، من فقهاء التابعين وأئمته، يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل. المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، يعني حتى تنقضي عدتها يعني حتى تحل للأزواج يعني بانقضاء ذلك، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. ثم قال: وهذا الأمر عندنا. الإمام مالك رحمه الله يقول أنه سمع هذا من ابن شهاب الزهري، قال: وهذا الأمر عندنا، يعني وأخذ بهذا الإمام مالك رحمه الله. يبقى إذن عندنا الآن المذاهب أن الحنفية يقول المطلقة المبتوتة لها النفقة ولها السكنى، والإمام أحمد يقول ليس لها لا نفقة ولا سكنى مطلقا. المالكية والشافعية قالوا السكنى لها السكنى، يعني وافقوا أبا حنيفة، إمام مالك والشافعي وافق أبي حنيفة في مسألة السكنى، ووافقوه في النفقة إذا كانت إيه حاملا، وأما إذا كانت غير حامل فهنا إيه يكون مثل مذهب الإمام أحمد إيه رحمه الله. وأيضا يعني قالوا إن يمكن حمل حديث فاطمة يعني إنه ليس لك عليه نفقة، قالوا ممكن حمل الحديث على أنها كانت إيه غير حامل فليس لها النفقة. وبعضهم إيه ضعف لفظ السكنة، يعني قالوا في روايات ليس لك عليه نفقة فقط، وروايات إيه ليس لك عليه نفقة ولا سكنة، فقالوا يعني بعضهم ضعف زيادة السكنة قال ليس لك عليه نفقة، وقالوا هي لم تكن حاملا، فهنا إيه على مذهب مالك والشافعي أن ليس لك عليه نفقة يعني لأنك غير حامل، ويأخذوا بالآية الكريمة: أسكنهن من حيث سكنتم فإنها لها السكنة وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإنها لها النفقة إذا كانت إيه حاملا. يعني أما الإمام أحمد فأخذ بالحديث مطلقا، يعني ليس لك عليه نفقة ولا سكنة سواء حاملا أو غير حامل، ليس لك نفقة ولا لك سكنة، وخصص الآية الكريمة بالرجعية ليس بالمبتوتة. فهذه المذاهب في نفقة المعتدة إن شاء الله. طيب القضية ممكن لو نرجع لها مرة أخرى، لو بس نحاول نقرأ العبارة يعني في الكتاب إن شاء الله حتى نستفيد إن شاء الله، لو تساعدونا في البحث عنها. ممكن نقرأ يعني أخونا بس يريد منا لو نرجع مرة ثانية نقرأ الكلام عن عدة الحامل. يعني يقول المؤلف لو نرجع الصفحة اللي قبل اللي بدينا منها درس اليوم، كان بيتكلم عن عدة الحامل فقال: وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال في زاد المعاد: ودل قوله سبحانه أجلهن أن يضعن حملهن على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا. كان هذه موضع السؤال أن هي يعني إذا كان لا هو المقصود من هو طبعا ما كانش بيتكلم يعني بيسأل سؤال أدق شوية، يعني هو الصورة الواردة هنا في الكتاب كان بيتكلم عن امرأة طلقت وهي حامل بتوأمين، فقال إن عدتها لا تنقضي بوضع الجنين الأول المولود الأول، وإنما تنقضي بوضع الإيه بوضع الحمل كله، يعني حتى تضع الحمل الجنين الثاني لا تنقضي إلا بوضع كل ما في بطنها. أجلهن أن يضعن حملهن، فقال إذا كانت حاملا بتوأمين. احنا كان معنا أحد الإخوة الأطباء يعني المرة الماضية قال ممكن مرات يكون بين التوأمين ممكن يكون في فترة قد تضع المولود الأول، ربما بعدها بشهر ولا شهرين تضع المولود الثاني، فعدتها لا تنقضي إذا طلقها وهي حامل بتوأم حتى تضع الثانية منهما يعني. بس أخونا هنا بيسأل سؤال أخص شوية، يقول إن هي لو بعد ما وضعت الأول طلقها، يعني لغاية ما وضعت الأول لم تكن مطلقة، لما هذه نبحث فيها إن شاء الله، هل تنقضي عدتها بوضع الثاني ولا إن شاء الله نبحث فيها إن شاء الله. تفضل. بالنسبة للمبتوتة يعني، والله الأقوال كلها فيها قوة يعني، في الحقيقة الأقوال فيها قوة يعني، ولها ولكل منها يعني سلف من الصحابة وكذا رضي الله عنهم. فإذا كان اللي بيسأل يعني هو الزوج، فنقول له يعني لو أنفقت عليها يكون هذا أحوط يعني وأبرأ لذمتك وكذا، إذا كان السائل هو الزوج يعني. والله تعالى أعلم. إن شاء الله نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.